في مناسبة ذكرى 23 لوفاة الرئيس العظيم كيم إل سونغ، أقيمت جلسة ذكريات عنه والندوة حول مآثره ومعرض الكتب والصور وحفلة إصدار الكتب في النيبال وإيطاليا، النرويج، السويد وأنغولا. عرضت في مواقع الفعاليات الصور عن الحياة الثورية الخالدة لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ومآثرهما، والصور عن النشاطات الثورية للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بالنجاحات المفتخرة حققها شعبنا في بناء دولة الاشتراكية القوية. شاركت في الفعاليات الشخصيات والجماهير من مختلف الأوساط في البلدان المعنية. في فعاليات أقيمت في النرويج والسويد، أقرت صيغة رسالة وبرقية مرفوعة إلى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون.